خماسية. إخوتي وأخواتي، السلام عليكم ورحمة الله، وأهلا بكم. حكمة من أقوال سيدنا الحسن بن علي رضي الله عنهما: هلاك الناس في ثلاث: الكبر والحرص والحسد. مثل من أمثالنا الشعبية التي تضرب لشخص شديد الحرص على مصالحه الشخصية: انتهازي يتفنن في الاستفادة من كل الظروف ويتساير مع كل الأجواء ليصل إلى فائدة يحققها لنفسه. مثلنا القائل: ارميه البحر يطلع وفي بقه سمكة. علم زهور البحر. زهور البحر ليست نباتات كما قد يتصورها البعض، ولكنها حيوان بحري. ليس لهذا الحيوان هيكل صلب، وإنما يتكون جسمه من تجاويف مقسمة بحواجز لحمية. أغلب زهور البحر تقضي حياتها ملتصقة بالصخور أو بالأسطح الخشبية، ومنها ما يطفو عالقا بالأعشاب البحرية. تتكاثر زهور البحر بانقسام جسمها إلى جزئين، ينمو كل منهما إلى حيوان كامل، كما تتكاثر أيضا بواسطة البويضات التي تخرج منها يرقات صغيرة. بعض زهور البحر تتعايش مع حيوانات أخرى ليست من جنسها، مثل الأسماك الصغيرة التي تقود إليها الفريسة، فتتغذى تلك الأسماك الصغيرة على الفتات المتبقية. تقوم زهور البحر بتخدير فريستها بواسطة خلايا لاسعة توجد على لوامسها العديدة التي تحيط بالفم، وبعد التخدير تحتوي فريستها في جوفها. في ذكرى الشاعر الكبير صلاح عبد الصبور، والذي رحل عن دنيانا في 14 من أغسطس من عام 1981، هذه أبيات من إحدى قصائده: يلقي بي ضجري أحيانا في شط البحر، يستهويني عندئذ أن أهمس للموج المتدفق بأفانين القصص المنحولة عن نفسي، أو أعلن عن أسمائي في أبواق الأفق المطبق، فأسمي نفسي أحيانا بالقرصان الأزرق أو بالتنين المحرق. أحيانا تلقي بالأسفار إلى الغابات، في وحشتها تستيقظ في نفس التهويمات، ويغمغم صوتي بالكلمات المدخولات، وأقدم نفسي للشجر الملتف باسم الأعصار العاصفة. آه، إن ضقت بحالي بأكاذيبي ضقت، لو يلتف على عنقي أحد الحبلين، الصدق أو الصمت. شعر صلاح عبد الصبور. طرفة في طرفة اليوم من الفنانين محمد ولاء وعادل الطبي. وقف عربي أمام أحد الولاة يلقي قصيدة يمدحه بها التماسا لمكافأة، وبعد أن انتهى من قصيدته لم يعطيه الوالي شيئا، بل نظر إليه وقال له ساخرا: ما بال فمك معوجا أيها الأعرابي؟ لعله عقاب من الله. ولأي شيء عاقبك الله؟ لكثرة ما كذبت عليه بالثناء الباطل على بعض الناس. خماسيات مع تحيات وفيق أبو النصر.